بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب دقيق من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري عليه رحمة الله، وهو باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قوله من خص بالعلم قوما دون قوم، وهذا فيه دليل على اصطفاء بعض الناس ببعض العلم دون بعض. وكلمة دون لا تحمل على معنى الدونية التي فيها معنى الاحتقار أو الازدراء، ولكن هي بمعنى سوى، يعني من خص قوما بالعلم سوى قوم فتكون بمعنى الاستثناء. وهناك استثناء باللفظ وهناك استثناء بالمعنى، فهذا من النوع الثاني وهو الاستثناء بالمعنى لا باللفظ، لأن الاستثناء باللفظ أشهر ما فيه أداة إلا. وقوله كراهية نصبت على لا أقول المفعولية، ولكن لأنها مفعول لأجله، فكراهية أي من أجل كراهية، كقولك ذهبت للطبيب طلبا للشفاء، فطلبا هذه منصوبة على أنها مفعول لأجله. وقوله ألا يفهموا أي كراهية عدم فهمهم، فهذه جملة في محل جر بالإضافة. ويستفاد من هذا التبويب أنه يجوز اصطفاء بعض الناس بعلم دون بعض خشية أن يقع بعض الناس في الفتنة أو نحو من ذلك. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وسيأتي بيان هذه الجملة بعد سياق خبر إسناد البخاري. هذا القول مع أن البخاري عليه رحمة الله أسنده، إلا أنه ذكر بعد التبويب للدلالة على أهمية هذا المد. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبيد الله ابن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه بذلك أي بالسياق الذي مضى، وهو حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وعبيد الله ابن موسى سبقت ترجمته في الباب الفائت، عبيد الله ابن موسى الكوفي مع تشيعه، إلا أنه ثقة، وروى له البخاري عليه رحمة الله يعني 27 حديثا، وتوفي سنة 213 من الهجرة، وسلك البخاري حديثه مع أنه متهم بالتشيع. لماذا؟ لصدقه. عن معروف ابن خربوذ، هذا تابعي مكي صغير أدرك غير واحد من الصحابة، منهم أبو الطفيل منهم أبو طفيل، وأبو طفيل هو عامر ابن واثلة الليثي. روى عنه وكيع ابن الجراح وغيره، ومع أن بعض الناس تكلموا فيه إلا أنه في الجملة ثقة. ويكفي أن البخاري عليه رحمة الله روى عنه، والبخاري يميز رواته، عن أبي الطفيل وعامر ابن واثلة الليثي رضي الله تعالى عنه. اختلف الناس في مولده، ولكن الصحيح أنه ولد عند أو في فترة غزوة أحد، أي في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر نحو من 8 سنين، وبذلك فهو صحابي صغير. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه كما روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وطائفة كبيرة من الصحابة. عمر أكثر من 100 سنة، يعني عمر زمنا طويلا، وهو آخر الصحابة وفاة، آخر الصحابة وفاة. يبقى آخر صحابة توفي ومن هو؟ أبو الطفيل عامر الليث، آخر الصحابة وفاة. ممن روى عنه الزهري وقتادة، الزهري وقتادة. وهذا الحديث أو هذا الإسناد فيه لطيفة من اللطائف. من هذه اللطيفة أنه من عوالي الإمام البخاري. عوالي يعني إيه؟ العوالي مش معناها الحي، ولكن العوالي أي الأحاديث الثلاثيات. لما يبقى بين البخاري وما بين المتن 3 رواه بيسمى ذلك حديث عالي. فالإمام البخاري روى عن عبيد بن موسى، وعبيد بن موسى روى عن معروف، ومعروف روى عن مين؟ عن أبي الطفيل عامر الليثي. فيعد ذلك الحديث من عوالي الإمام البخاري. هذه فائدة، وهي فائدة عزيزة، لأن ثلاثيات الإمام البخاري هي قليلة، فهذا الحديث من جملة عوالي أسانيد الإمام البخاري عليه رحمة الله. الفائدة الثانية أن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي خرجه الإمام البخاري من طريق معروف. نمرة 3 أن هذا هو الموضع الوحيد الذي خرج البخاري فيه لأبي الطفيل عامر ابن واثلة الليثي. إذن هذه 3 فوائد حديثية عزيزة متعلقة بإسناد هذا الحديث. قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس، أي من أراد أن يحدث الناس فليحدثهم. إذن كلمة حدثوا ليس معناها الأمر أن يكثر الإنسان من الحديث، ولكن معنى أنك إذا أردت أن تحدث الناس فحدثهم بما يعرفون. إذن ليس هذا أمر وحث على مطلق الحديث، ولكنه حث على حديث مخصوص، وهو بما يعرفون. والما هنا هي الموصولية بمعنى الذي، أي حدث الناس بالذي يعرفون. والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، يعرفون فعل وفعل، حدث الناس بما يعرفون، والمقصود بيعرفون أي يفهمون، حدث الناس بما يفهمون. إذا أردت أن تكلم الناس لابد أن يكون الكلام بمقتضى فهمهم، بمقتضى فهمهم. ولهذا أراد قوم شعيب أن يشككوا في دعوة شعيب فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني إيه؟ ما نفهم. فاتهموا شعيب عليه السلام أنه يحدثهم بما لا يفهمون، وهذا كذب، وهذا كذب، لأن هناك علاقة بين الإبلاغ والإفهام، علاقة بين الإبلاغ والإفهام. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل المقصود بالإبلاغ إن هو مجرد يبلغهم يقول لهم؟ لا، المقصود بذلك هو لازم هذا البلاغ، وهو حصول الفهم، وهو حصول الفهم. وبالتالي ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا بلسان قومه، قال تبارك وتعالى في ذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لم يقل ليبلغهم، وإنما قال ليبين لهم. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إيه؟ إذ هداهم حتى يبين لهم ماذا؟ ما يتقون، حتى يبين، حتى يبين لهم ما يتقون. إذن المقصود بالإبلاغ هو إفهام الناس وبيان الحق لهم، مش مجرد ان هم يسمعوا بس. حتى الذين قالوا مجرد السمع، هذا عند العرب، لان العرب اذا سمعوا اللفظ فهموه. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فليس المقصود بالسمع انه مجرد السمع، لانه ربما يسمع فلا يفهم، إما لعجزه وإما لعجز من يحدثه. والمقصود أن اللفظ أحيانا يطلق ويقصد به ماذا؟ لازمه. اللفظ أحيانا يطلق ويقصد به لازمه. حلوة يا أولاد، سنشوف معك حاجة حلوة كده. الله، شو بقى دي بتاعت مين بقى التانية دي؟ ما اخدهاش منها يا شيخ وسيم. طيب الله المستعان. وعند أبي نعيم وغيره هذا الخبر الموقوف عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن بزيادة ودعوا ما ينكرون، ودعوا ما ينكرون. يبقى حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. والمقصود بدعوا ما ينكرون أي ما يسبب لهم لبسا أو خلطا، يسبب لهم لبسا أو خلطا. بعض الناس يمكن أن تحدثهم ببعض الألفاظ الوحشية اللي هي الألفاظ الثقيلة أو الألفاظ الكلامية، فيسمعون الشيء فيسبب لهم شبه، يسبب لهم شبها. وهذا كثير في المسائل الدقيقة المتعلقة بالأسماء والصفات، أو أن يترتب أخذت واحدة؟ طيب يبقى رضا او كده سيب دي بقى لغيرك بقى ماشي. تعال يا زبير، تعال زبير ده غاية، تعال. عندنا زبير بن العوام وابو زبير المكي. بعض السلف كالحسن البصري عليه رحمة الله أنكر على أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تحديث الحجاج ابن يوسف بحديث العرانيين، لأن هذا الحديث سيسمعه الحجاج يستطيل به ويزداد به قسوة. يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي كان في سيفه رهق، يعني كان بيقتل على الظنة ويهجم على الناس فيجلدهم ويصلبهم ويأتي معهم بالأفاعيل. لقد قتل في غداة واحدة صبرا أكثر من 30,000. غداة واحدة يعني في وش النهار، في وش النهار أكثر من 30,000. سبحان الله، يعني لو واحد بيعمل عملية قيصري في الوقت اللي بيعمل فيه العملية ده هو قتل فيه أكثر من 30,000. سبحان الله، لا تقول لي بقى كذا ولا كذا. فيجي أنس بن مالك الصحابي الجليل، وسأتي الآن شيء بسيط من ترجمته، الحجاج يقول له حدثنا بحديث، فيحدث بحديث العرانيين. دول ناس اجتووا المدينة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. الجماعة العرانيين دول بقى ذهب مرضهم واشتد عدهم، أول حاجة عملوا إيه؟ عدوا على رعاة السرح فقتلوهم. يبقى قتلوا ناس من رعاة الإبل وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإيه؟ الإبل وذادوها. يبقى ارتدوا وقتلوا وسرقوا وخانوا وغدروا. فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسكوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تسمل أعينهم وأن يرموا في الصحراء. تقطع أيديهم وأرجلهم يترموا في الصحراء في الحر. قال الراوي فكانوا يستسقون الماء فلا يسقيهم أحد، نفسهم في شوية ماء مش حد يسأل فيهم. حجاج بن يوسف الثقفي بقى لما سمع الحديث ده كان هذا الحديث بردا وسلاما. طب هو محتاج يسمع هذا الحديث؟ فهو ذات نفسه بيقوم باللازم وزياده، لا ينبغي ان يحدث بهذا الحديث. ولذلك بعض السلف انكروا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، منهم الحسن البصري تحديث الحجاج بهذا الحديث. لماذا؟ لأن في هذا الحديث وتحديث الحجاج بهذا الحديث زيادة فتنة للحجاج. طبعا أنس ابن مالك كان متأولا أن هذا علم ولا يريد أن يكتمه، فحدث الحجاج بهذا الحديث. فالأحاديث المتعلقة بفتن آخر الزمان وما يكون فيها أحيانا يكون فيها تأجيج لبعض العواطف، فإذا صادفت هذه العواطف المتأججة قلوبا فارغة كل ربما أصابتها بالفتنة، ولذلك كان من الحكمة اختصاص قوم دون قوم كراهية ألا يقعوا في الفتنة. وشبيه بذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح ولكن في صحيح الإمام مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. من الأشياء العجيبة أن بعض الناس أتوا بهذين الأثرين الموقوفين، أحدهما عن علي والثاني عن عبد الله مسعود، ورفعوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصح رفع هذه الآثار إلى رسول الله، وإنما هي آثار موقوفة. ومعنى موقوفة أي قالها الصحابي. الحديث الذي بعد ذلك نقول إسناده فقط ونترك بقيته مع بقية الحديث أو مع الحديث القادم في الموضع أو في المجلس القادم إن شاء الله، إذ إن هناك نية صالحة أن نبدأ العام الهجري الجديد بالفقه إن شاء الله. سنشرح عمدة الأحكام. كنت منذ ما يقرب من 20 سنة شرحت 30 حديثا في عمدة الأحكام، سنكرر هذه الحديث سريعا ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. الحديث الذي بعد ذلك: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، ده قول البخاري، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: أي معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: أي معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم الصواف البصري، الصواف البصري، وكل كلمة لها دلالة ستذكر الآن. الصواف البصري هو من ثقات البصرة، مع كلام قيل فيه في مسألة القدر. روى عن شيخه الموجود هنا معاذ ابن هشام كما روى عن يزيد ابن هارون. روى عنه الإمام البخاري وأبو داود وجماعة. توفي سنة 253 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معاذ ابن هشام، وهو معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي بفتح الدال، مش الدستوائي، بفتح الدال، الدستوائي البصري. روى عن أبيه اللي هو هشام ابن أبي عبد الله، وروى عن شعبة وقد حدث أيضا عن أبيه عن قتادة، بل قال مترجموه أن حديثه عن أبيه عن قتادة حديث كثير، يعني كده عن أبيه عن قتادة حديثه كثير. أيضا هناك من همزه بمسألة القدر، ولكن لثقته وصدقه قبل الإمام البخاري أن يروي عنه. توفي سنة 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي، يبقى اسمه إيه؟ هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. هو أبو بقى أصل الموضوع ده بقى. إيه مسألة الدستوائي ديت؟ الدستوائي نسبة إلى بلدة اسمها دستوى، وهي قرية بالأهواز من بلاد فارس، قرية بالأهواز من بلاد فارس. كان يتجر، وعليكم السلام عليكم، كان يتجر بالقماش ونحوه. يبقى عرفنا كلمة الدستوائي اللي نسبة إيه؟ إلى دستوى، يتجر بالقماش والصوف. وابنه برضك كان بيشتغل بتجارة الصوف، وأخذ عن ابنه الراوي هنا اللي هو إسحاق ابن إبراهيم الصواف. يبقى الراوي وشيخه وأبو شيخه اللي هو الراوي الثالث، التلاتة دول مهنتهم واحدة. نمرة 2، إن التلاتة كلهم بصريين، فانتبه لهذه المسألة. يبقى كأنهم جمعوا بين الاتجار وبين طلب العلم. يبقى التجارة واحدة، أولاد مهنة واحدة، يتجروا مع بعض وياخذوا أيضا العلم عن بعض. كان من حفاظ البصرة، وكان من أثبت الناس في حديث قتادة اللي هو هشام ابن أبي عبد الله، كان حافظا ومن أثبت الناس في حديث قتادة. قالوا عنه كان ممن طلب الحديث لوجه الله. هناك ناس بتطلب العلم من أجل المنزلة أو المكانة أو الجدال، كما صح في حديث ابن ماجه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه. لكن هذا الرجل كان ممن طلب العلم لوجه الله. توفي سنة 152 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن قتادة، وقتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، روى عن غير واحد من الصحابة كأنس بن مالك وأبي الطفيل عامر الليثي، وروى عنه طائفة عظيمة كأيوب السختياني والأوزاعي. فهو تابعي، عاش بالبصرة، عاش بالبصرة وبها توفي، وتوفي سنة 117 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلموا أيضا فيه في مسألة القدر، إلا أنهم مشوا حديثه. قال حدثنا أنس ابن مالك، سبحان الله. وأنس ابن مالك هو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر أكثر من 100 سنة، عمر أكثر من 100 سنة، ونزل البصرة، ونزل البصرة. إلا أنه توفي سنة 93 من الهجرة، ويقال بأنه آخر صحابي نزل البصرة، آخر صحابي نزل البصرة. إذن هذا الحديث من أول إسحاق بن إبراهيم لغاية شيخه اللي هو مين؟ إيه؟ لا مش معاذ بن جبل، معاذ ابن هشام، وبعدين شيخ معاذ اللي هو أبوه لمين؟ هشام ابن أبي عبيد الله، هشام ابن أبي عبد الله. طب والشيخ شيخ مين؟ قتادة. وشيخ قتادة مين؟ ألا تلاحظون أن هؤلاء القوم اجتمعوا في شيء واحد، أنهم مصريون. إذن هذا الحديث رواته ماذا؟ مصريون. إن شاء الله سنقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام، نكمل بقية الحديث مع الحديث التالي، لأن الحديث التالي في معنى هذا الخبر سيكون في هذا المجلس إن شاء الله. أمامنا ثلاث مجالس، وننهي كتاب العلم جميعا في صحيح البخاري، وهذه نعمة عظيمة تدل على أن الصبر جميل، وأن الوعاء إذا قطر فيه قطرة قطرة فإن ذلك الوعاء يوشك أن يملأ. طبعا النهاردة حرمنا من العصير، ولكن لن تحرمنا الخير الذي سيجيب، ندعو له بدعوة. أيها أفضل، العصير أم الدعاء؟ اللي يقول العصير يرفع ايده كده، طب الدعاء يرفع ايده كده. الله أكبر، ما شاء الله، خلاص بعد كده ما عدتوش تجيب عصير بقى خالص. الدعاء أفضل من العصير، إلا أن تجمعوا بين الاثنين. نجمع بين الاثنين. حديث علي رضي الله تعالى عنه يسمى بالحديث المقطوع أم المرفوع؟ اللي يعرف يرفع ايده. تفضل. مقطوع. أسأل الله تعالى أن ربنا يبارك فيك، ولكن يعني انتبه معي، المسادية بنعملها أحيانا مع الطلب عندنا، بس يعني أكيد أنت اتلدعت فيها كتير. تفضل يا شيخ رامي. موقوف. طب ما الفارق بين الموقوف والمقطوع؟ والمقطوع، لا المقطوع مش هو المنقطع، ولكن المقطوع هو الذي رواه التابعي. فإذا روى الخبر التابعي يسمى ذلك ماذا؟ مقطوعا. فإذا رواه الصحابي سمي ذلك موقوف. فإذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي آنذاك بماذا؟ بالمرفوع. يبقى احنا عندنا المرفوع والموقوف والمقطوع. أما إذا سقط الراوي من أحد أجزاء الإسناد يسمى ذلك ماذا؟ بالانقطاع. فالانقطاع ضعف في الخبر، لكن قد يكون الحديث مقطوعا وهو ماذا؟ وصحيح. نعم، جميل. قوله حدث الناس بما يعرفون، هناك رواية عند أبي نعيم فيها زيادة جميلة أوي. من يعرف هذه الزيادة؟ قول يا أخي إسلام. ودعوا ما ينكرون، ده كلام جميل. عندنا أبو طفيل، حد يقول لنا كده؟ الله أكبر. أبى الله إلا أن يتحفكم بالعصير. طب الإخوة الذين أجابوا أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وكل واحد منهم سيأخذ نصيبه من هذا العصير إن شاء الله. هل أحد يستطيع أن يعطينا ترجمة مبسطة عن أبي الطفيل عمير المصري؟ هو اسمه عمير المصري؟ تفضل. أيوة أحسنت، أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي. جميل. طيب أحد يستطيع أن يأتي بترجمة ميسرة عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة الليثي؟ تفضل. هو آخر من توفي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بعد سنة 100 من الهجرة، آخر صحاب. لو احنا قرأنا في ترجمة دخول الحجاج إلى مكة والمدينة نجد أنه وضع في أعناق بعض الصحابة أطواقا من النحاس، منهم عامر ابن واثلة الليثي، توفي بعد سنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أو هذا الحديث فيه فائدة، فيه فائدة. والإمام البخاري رواه عن موسى بن عبيد الله عن معروف عن أبي الطفيل. أبو الطفيل ده صحاب، يبقى ما بين البخاري والصحابي اللي هو اللي بعده المتن بتاع الحديث ثلاثة، ده يسمى بماذا؟ تفضل. بعوالي الإمام البخاري عليه رحمة الله. طيب معروف هذا تابعي كبير أم صغير؟ أنت عشان تراجل محترم فإنت كل حاجة قدامك كبيرة، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا حتى الأدب منذ الصغر مش عراض يقول حاجة صغيرة، كل حاجة كبيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالفعل أحسنت، هو تابعي كبير القدر لكنه بالنسبة إلى جملة التابعين هو تابعي صغير. أحسنت يا قسورة، بارك الله فيك. الحديث التالي عندنا إسحاق بن إبراهيم معاذ بن هشام عن أبيه هشام عن شيخه قتادة عن شيخه أنس، هذا الحديث كلهم مصريون أم كوفيون؟ مصريون، ده كلام جميل. أسأل الله تعالى أن يبارك في الإخوة جميعا، أن يوفقهم إلى كل خير، أن يدفع عنهم كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.